لا أحد ممن أدركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الأوائل من أخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. لا شك أن التعبد باتباع الكتاب والسنة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا شك الدليل هو المعتمد. لكن العلماء ما وظيفتهم؟ أن يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء منهم من هو معتن باللغة، ومنهم من هو معتن بالفقه، ومنهم من هو معتن ببيان درجة الحديث إلى آخره. الفقه بخصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه. لماذا؟ لأن المسألة الفقهية تارة يكون دليلها الكتاب، وتارة يكون دليلها السنة، تارة يكون دليلها الإجماع، تارة يكون دليلها قول الخلفاء الأربعة الراشدين، تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة، تارة يكون دليلها اجتهاد الإمام المعتمد المعتبر في اجتهاده، تارة يكون دليلها كذا وكذا إلى آخر القياس والقواعد. فإذا المسائل الموجودة في كتب الفقه أكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث. كتب الأحاديث هذه أصول الاستدلال العلم، لا شك أنه من أخذ الفقه بلا دليل، من أخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما. الفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبين لك صورة المسألة، يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهادهم في الدليل، وجه الاستدلال. أما الحديث فإن يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها أصول المسائل، ليس فيها كل المسائل. ولهذا ثم محاضرة أنا ألقيتها فيما مضى مهمة في هذا الباب، وهي بعنوان فيما أذكر الفرق بين مقدمة، كانت مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. مهم طالب العلم أن يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء. أبدا. من هم الفقهاء؟ من هم الفقهاء؟ أحمد والشافعي ومالك. من هم المحدثون؟ أحمد ومالك والشافعي إلى آخر. فهؤلاء هم الفقهاء. من أين أخذ أحمد والشافعي؟ أخذ من مالك. مالك من أخذ الفقه؟ أخذه من مشايخه. أحمد أخذه من الشافعي وأخذه من غيره، يعني عدد من مشايخ في الفقه وفي اللغة إلى آخر. كذلك من بعدهم أخذوا عمن قبلهم. فإذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده، ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين، تارة بالتصنيف التأليف المتون الفقهية. لهذا ما نرى أحدا من العلماء الآن برز في الفقه وهو لم يقرأ منهجيا عن كتاب من كتب الفقه، ما في. بيكون عنده تصورات لا شك شاذة وبعيدة إلى آخره، وقد يكون يعني خطأه كثيرا. لهذا لابد أن نأخذ منهجية العلم. اقرأوا في التراجم، تراجم الآئمة في أي كتاب التراجم، قرأ إيش؟ قرأ التنبيه، وهو يكون بعدين لما كبر وصار فقيها كبير وصار مجتهدا اجتهد في المنهج. لكن في البداية يقول لك المترجم قرأ التنبيه وقرأ الجمل يعني في النحو، وقرأ يذكر لك المتون، ما في أحد في ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاف القناع ولا قرأ المجموع شرح المذهب، أو يقول أنه قرأ شرح الخطابي أو فتح الباري، ما في أحد في ترجمته. يذكرون المتون التي تدل على أنه أخذ العلم بطريقة أهله، ومن أخذ العلم بطريقة أهله وصل، ومن ترك ذلك فإنه قد لا يصل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.